الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج نفحات ربانية. وعنوان هذه الحلقة أوقات إجابة الدعاء، أوقات إجابة الدعاء. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الدعاء، وبينا شروط قبول الدعاء، واليوم نتكلم عن أوقات إجابة الدعاء. الإنسان المسلم يتحرى أوقات التي ذكر في السنة أنه يستجاب فيها الدعاء، وينتهز هذه الفرص فيتضرع إلى الله عز وجل ويدعوه. ومن أوقات إجابة الدعاء الوقت الأول جوف الليل. الليل فيه ساعة، يستجيب الله عز وجل دعاء من دعاه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. في الليل ساعة يستجيب الله الدعاء فيها. متى هذه الساعة؟ بعد العشاء، قبل منتصف الليل، بعد منتصف الليل، قبل الفجر؟ متى هذه الساعة؟ حددت هذه الساعة في حديث ثبت في الصحيحين، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا هذه الساعة إذا بقى ثلث الليل الآخر، فثلث الليل الآخر الدعاء فيه مستجاب. فاستيقظ أخي الكريم في هذا الوقت وصلي ركعتين أو أربعا أو ستا ما فتح الله عليك به، وادع الله عز وجل وتضرع إليه، واعلم أن الله عز وجل غفور رحيم. مهما عملت من الذنوب فإن الله يغفرها، بشرط أن تتوب توبة صادقة بين يدي الله عز وجل، وترتمي بين يديه راكعا ساجدا، وتستغفر وتدعو وتدعو وتدعو، فإن الله يستجيب دعاءك ويغفر ذنوبك. إذن أوقات إجابة الدعاء: الوقت الأول ثلث الليل الآخر، الوقت الثاني ساعة يوم الجمعة. يوم الجمعة، نعم، يوم الجمعة هناك ساعة إجابة، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. يقلل الساعة، يعني ليست وقتا طويلا إنما هي وقتا قصيرا. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه الله ذلك أو أعطاه الله إياه. هذه الساعة يوم الجمعة متى تكون؟ في الصباح، في صباح الجمعة، في ضحى الجمعة، في ساعة صلاة الجمعة، بعد العصر، قبل المغرب، بعد العشاء؟ متى هذه الساعة؟ الحمد لله، بحث العلماء فوجدوا حديثا صحيحا يحدد ساعة الإجابة يوم الجمعة. متى هذه الساعة؟ هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قبل المغرب بقليل، قبل المغرب بنصف ساعة، بساعة إلا ربع، ساعة قليلة إلى صلاة المغرب. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الحاكم والذهبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يحددها ويقول فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، يبين لك أن هذه فرصة ينبغي أن تنتهزها. يوم الجمعة تتوضى وتذهب إلى المسجد قبل المغرب بنصف ساعة، تدعو الله عز وجل وتتضرع إليه، فمن انتظر الصلاة فهو في صلاة. إذن أوقات إجابة الدعاء: أولا الثلث الأخير من الليل، ثانيا الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ثالثا دعوة الصائم والمسافر. دعوة الصائم والمسافر، إذا كنت صائما فادعو الله طوال اليوم، وإذا كنت مسافرا حاول أن تدعو الله وتتضرع إليه، فإنك قريب من ربك مستجاب الدعوة إن شاء الله. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي في الشعبي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. دعوة الصائم متى؟ هناك رواية للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لكنه حديث ضعيف. وهناك حديث آخر نصه الصحيح للصائم دعوة لا ترد، لم يقل عند فطره. إذن المسألة مفتوحة طوال اليوم، فادعو الله عز وجل طوال يومك وأنت صائم، للصائم دعوة لا ترد. ودعوة المظلوم، المظلوم يدعو فإن الله عز وجل يرفع عنه الظلم. ودعوة المسافر، والمسافر أيضا أثناء سفره ينبغي أن يدعو وأن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله يستجيب الدعاء. الوقت الرابع من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. بعض الناس من الأذان والإقامة ينتهز هذا في قراءة القرآن، هذا كلام جيد ورائع، وتلاوة القرآن لها ثواب عظيم، لكن هذا الوقت، هذه الدقائق بين الأذان والإقامة، الأفضل أن تستغلها وتستثمرها في الدعاء، وبعد الصلاة اقرأ القرآن، لأنه إذا قمت الصلاة انتهت ساعة الإجابة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، إذن هذه فرصة. وفي مسند أبي يعلى بسند حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. فهذه فرصة أخي الكريم. الوقت الخامس من أوقات إجابة الدعاء، الدعاء أثناء السجود، وأنت ساجد ادعو الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. لماذا؟ لأنك وأنت ساجد تكون منكسرا ذليلا بين يدي ربك، وأنت كلما كنت متواضعا رفعك الله، كلما كنت متذللا لله أعزك الله عز وجل. إذن الوقت الخامس من أوقات إجابة الدعاء وقت السجود، سواء كان السجود في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة. لكنني رأيت بعض الناس بعدما يصلي الصلاة يسجد سجدة يسميها سجدة الدعاء، هذه بدعة، لا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، إنما الدعاء في سجود الصلاة. الوقت السادس من أوقات إجابة الدعاء، الدعاء في مجالس الذكر. إذا كنت في مجلس ذكر، مجلس علم، مجلس تلاوة قرآن، مجلس فقه، مجلس حديث، محاضرة عامة، الدعاء فيها مستجاب. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى ملائكة فضلا سيارين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قعدوا وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها. ثم يقولون ويستجيرونك يا رب. قال: مما يستجيرونني؟ يقولون: من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا ناري؟ فيقولون: لا. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها. ثم يقولون ويستغفرونك يا رب، فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: ربي إن فيهم فلان عبد الخطاء إنما مر بهم فجلس معهم. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا كنت لا تريد أن تحضر المحاضرة لأنك تعلم هذا العلم، فاجلس مع هؤلاء القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، لعل الله عز وجل يغفر لهم ويغفر لك معهم. الوقت السابع من أوقات إجابة الدعاء، الدعاء عند التعري من النوم والتقلب على الفراش. الدعاء عند الاستيقاظ من النوم والتقلب على الفراش. إذا تقلبت على الفراش في الليل وانتبهت، فاذكر الله عز وجل بهذا الذكر ثم ادعو. فلو قدمت هذا الذكر ودعوت بأي دعوة استجابها الله. ما هذا الذكر؟ هذا الذكر هو الثابت في هذا الحديث، ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. إذن إذا تقلبت على فراشك وانتبهت في الليل فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ادعو: اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز. ادعو بما تشاء وما تحب. الوقت الخامس من أوقات إجابة الدعاء، عند سماع صياح الديك. إذا سمعت صياح ديك فادعو الله عز وجل، لأن الديك إذا صاح فقد رأى ملكا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. إذن إذا سمعت صياح الديك فقل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ادعو ادعو ادعو ادعو، ثم قل: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني قبل الدعاء تحمد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الدعاء تحمد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي أوقات إجابة الدعاء أيها الأحباب الكرام؟ ركزوا معي والإخوة الذين يتابعون، يمكن أن يلخصوا هذه ويكتبونها. أوقات إجابة الدعاء التي ذكرتها ثمانية: جوف الليل أي ثلث الليل الآخر، ثانيا آخر ساعة يوم الجمعة. ثالثا دعوة الصائم والمسافر. رابعا الدعاء بين الأذان والإقامة. خامسا الدعاء أثناء السجود. سادسا الدعاء في مجالس الذكر. سابعا الدعاء عند التقلب على الفراش ليلا. ثامنا الدعاء عند سماع صياح الديكة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيكم وعليكم وأن يجعلنا جميعا مستجاب الدعوة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.